إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع والعمل الصالح هو الرشد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يسمى عقل العلم دون العمل، ولا العمل دون العلم، وإنما يسمى العقل العلم والعمل، أو كما قال رحمه الله تعالى: فإن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك هذا هو العقل المشترك بين المسلم والكافر، فالكفار لهم عقول ولكنها عقول إدراك، وليست لهم عقول وهي عقول الرشد. فعقل الرشد هو الذي يتميز به المؤمن، لأنه يعلم ويعمل بعلمه. فلنحرص على العلم وعلى العمل بالعلم، فحينئذ نكون من أولي العقول الراشدة ومن أولي الألباب. هذا هو المجلس 59 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة، في باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. وقد وصلنا إلى حديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح عن يعلى ابن عطاء قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له: إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، فعلمني خيرا ينفعني الله به. فانظر إلى هذا الطلب العظيم: إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، أي أنه عالم في آخر أيامه. والعالم في آخر أيامه يكون أنصح ما يكون لأتباعه، ولذا طلب الصحابة الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحسوا بأنه مودع. فقال أبو الدرداء: إما لا فعقل. يعني طالما أني لم أفارق الدنيا بعد، إما لا، أصلها إن ما لا وما زائدة، فالتقدير إن لا، يعني إن لم أفارق الدنيا بعد فاعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين أربعة أذرع في ذراعين هذه الحفرة حفرة القبر جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك يعني الذي كانوا يتعاضدون بك كنتم جماعة واحدة فتلوك في ذلك المتل التل هو الطرح كما قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين أي طرحه ثم سدوا عليك من اللبن ثم سدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك من التراب وخلوا بينك وبين متلك ذلك خلوا بينك وبين متلك ذلك أي أنهم تركوك فيه فجاءك ملكان أزرقان جعدان الجعود في الشعر وهي الخشونة يقال لهما منكر ونكير فقال من ربك وما دينك ومن نبيك فإن قلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد والله هديت ونجوت وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت هويت هوى كرما هوى يهوي كرما يرمي بمعنى سقط إلى أسفل هويت ورديت كذلك ردى يردي سقط في بئر أو تردى من جبل هويت ورديت الذي بعده أيضا صحيح عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ثم يهيل عليك التراب ثم انصرفوا عنك وأتاك مسائل القبر المسائل اسم فاعل من سائل سائل يسائل مسائل وأتاك مسائل القبر منكر ونكير أصواتهما مثل الرعد القاصف وأبصارهما مثل البرق الخاطف قد سدلا شعورهما فتلتلاك تلتلاك أي حركاك وتهولاك تهولاك أي سببوا لك الهول وقال من ربك وما دينك قال يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم ويكون معي قلبي وفي بعض الألفاظ وفي بعض الألفاظ أترد علينا أترد علينا عقولنا يومئذ. ونستفيد من هذا أن العقل في القلب، أن العقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب، ولكن له ارتباط بالدماغ، فالدماغ محل التصور، والقلب محل يعني إعطاء الأوامر. فهذا هو الصواب، لأن الناس اختلفوا أين العقل، أهو في القلب أم في الدماغ. والجمع بين القولين هذا، أنه في القلب وله ارتباط بالدماغ. ولذا إذا ضرب الإنسان على دماغه لا يعقل، فهذا مما يدل على الارتباط بما في القلب. ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. نعم نعم. وفي بعض النسخ يعني جاء عقلي. إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. فطبعا هذا يعني رجاله ثقات مع إرساله، وإن كانت يعني ألفاظه يعني لا تشبه الألفاظ النبوية، وأما الجزء الأخير منه فهو صحيح، الجزء الأخير منه فهو صحيح كما جاء في السنة لعبد الله بن أحمد: أترد علينا عقولنا يومئذ. فهذا القدر يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف الأول الذي بعده حديث صحيح إسناده حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتاني القبر، فتاني القبر وهما منكر ونكير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ذكره نعم، أو ترد علينا عقولنا؟ قال نعم، كهيئتكم اليوم. قال عمر: في فيه الحجر، في فيه الحجر يعني سأجيبه جوابا يسكته كأني ألقمته حجرا. وهذا من الثقة بالله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني يكون عنده خوف ورجاء، لا يبقى على جانب الخوف لأنه ربما يحصل له قنوط ويأس، ولا يبقى فقط على جانب الرجاء لأنه يحصل له غرور، بل يعيش على هذا وهذا. فمع تقصيرنا فنحن نثق بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فنظن به سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن ينجينا من فتنة القبر. الذي بعده صحيح إسناده حسن وهو في حكم المرفوع عن عبد الله بن مسعود قال: إذا توفي العبد، حمك الله، إذا توفي العبد بعث الله عز وجل إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قال: من نبيك؟ قال: محمد. قال صدقت كذلك كنت كذلك كنت. فيعني القبر والعرصات يوم القيامة والمرور على الصراط يعني بحسب العمل بحسب ما كنت بحسب ما كنت. كذلك كنت أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها. وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه يدخل بعضها في بعض أو تماس. ويبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قومع بمقمع من نار أو حديد. الذي بعده الحديث المشهور حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 156، وجمع ألفاظه بعضها إلى بعض كعادته رحمه الله تعالى، فتم الحديث والحمد لله. حديث صحيح طويل معروف أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد، قال والآجري في الشريعة. فنقرأ الحديث كما ذكره الآجري، وإذا احتجنا أن نبين شيء مما ساقه الشيخ نبين إن شاء الله تعالى. حديث البراء ابن عازب ذكره الآجري من ثلاث طرق، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري والحسين بن الحسن المروزي، ثلاثتهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، في جنازة رجل من الأنصار، والعبد المسلم يحرص على شهود الجنائز لأن فيها عظة وعبرة. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله، وهذه سنة مهجورة لا يكاد يفعلها أحد، سنة مهجورة أيها الإخوة. فينبغي أن نؤكد على هذه السنة أنه بمجرد وصول الميت ووضع يعني السرير الكل يجلس، الكل يجلس إلا الذين يعني يدخلونه في حفرتهم، هذه السنة. والقيام في الجنائز من طريقة اليهود والنصارى كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر حديثا رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن اليهود والنصارى يقومون قعد وأمر بالقعود. وقال علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز ثم قعد بعد. فهذه سنة مهجورة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني ما في حركة. وفي يده عود ينكت به، ينكت به الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات أو مرتين. فهذا مما يذكر به أحيانا أهل العلم وأهل السنة، يذكرون الناس على القبور أحيانا. لا تجعل هذه سنة كما في يعني في بعض البلاد يعتقد بعض أهل العلم وبعض المشايخ أنه لا بد من التذكير. نقول التذكير أحيانا، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند الموت، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلسوا منه مد البصر. فنحن نؤمن بهذا ونعتقد هذا، أنه عند الاحتضار وخروج الروح الملائكة كثر يجلسون مد البصر. فنعتقد هذا، هذا من الإيمان بالملائكة. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط الطيب. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وفي بعض الألفاظ ورب غير غضبان. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها، أي أنها تخرج بيسر وسهولة كالقطرة التي تسيل من السقاء من القربة. فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، يعني هم لا يعني هؤلاء الملائكة لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط. فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. نعم. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، ما هذا الروح الطيب. فالروح مذكر كالرأس والبطن، ما هذا الروح الطيب. فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نعم، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، هذا فلان ابن فلان. فهل يزاد عليه على ذلك الألقاب؟ مثلا إذا يقولون: هذا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، هل يزيدون ألقابا؟ لأن هذه كانت ألقاب يعني ينادى بها في الدنيا. الله أعلم. على كل حال أنه ينادى بأحسن أسمائه، التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا. فإذا الملأ من الملائكة هؤلاء بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، فيستفتح فيفتح له، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. مقربوها، يستقبله من كل سماء مقربوها ويوصلونه إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في السماء السابعة، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده. هذا واضح جدا، لكن هذه الإعادة هل تحييه كحياتنا؟ لا، وإنما تحييه حياتنا إيش؟ حياة برزخية. كما ذكرنا أن الروح له بالبدن خمس إيش؟ خمس تعلقات. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ ما علمك؟ فهذا يعني ربما يكون سؤال متفرع عن ما دينك، وخص بالذكر، لأن الدين دين الإسلام إنما يقوم على العلم، على العلم والعمل. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. قرأت ليس مجرد التلاوة، وإنما قرأت بمعنى علمت. ولا يتم العلم بكتاب الله إلا بالعلم بالسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو القارئ، ليس القارئ الذي يضع العمامة ويقرأ في العزاء ويقرأ في الحفلات وكذا، هذا ليس قارئا، بل ربما تكون هذه بدعة. وإنما القارئ هو العالم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: القارئ في عرف الصحابة هو العالم، كان القراء أصحاب مجلس عمر. القراء يعني العلماء. قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به، فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها. فيا أيها الإخوة، الذي علم وعمل صالحا يعني لا يخاف من الموت، لأن الموت ينقله إلى هذه الحياة الطيبة، الموت ينقله إلى هذه الحياة الطيبة، فيأتي من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، مد بصره، فيكون في سعة ربما لا يجدها في هذه الدنيا. هو في قبره وهو في سعة عظيمة. ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. نعم، فالإنسان يستبشر بالكلام الطيب وبالصورة الطيبة فيقول أنا عملك الصالح، في أن العمل يجسد، في أن العمل يجسد كما جسد في صورة هذا الشاب، وكذلك يجسد يوم القيامة ويوزن ويوزن، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، معهم المسوح، المسوح جمع مسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، يعني لباس الصوف، ومعهم المسوح. يجلسون منه مد البصر، قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، فتفرق في جسده أي تهرب. ها؟ نعم، فتفرق في جسده. فتفرق في جسده قال فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب، لأنه ينتزعها كما ينزع السفود، السفود الحديدة التي يشوى بها اللحم، حديدة تكون يعني معقوفة يشوى بها اللحم، فإذا كانت في الصوف، الصوف المبلول، فالنزع يكون يعني شديدا كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح، فيخرج منه ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين، الإضافة الأولى اكتبوا كتاب عبدي بالنسبة للمؤمن إضافة تشريف، وهذه الإضافة إضافة خلق، اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في الأرض السفلى، فسجين هي الأرض السفلى، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لسجين. وما أدراك ما سجين؟ سجين هي الأرض السفلى، وربما البعض يفهم أن سجين هو قوله كتاب ناش مرقوم، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، لا هذا خطأ. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وبعدين كتاب مرقوم يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى إيش؟ إلى كتاب الفجار، أي أن كتاب الفجار كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب فيه أسماؤهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم سجينها هنا في الأرض السفلى، فالجنة الجنة في السماء السابعة. نعم، الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فالجنة في السماء السابعة، والنار في سجين في الأرض السفلى. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. معنى الآية عموما أن المشرك هالك، كالذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، معنى أنه هالك، هذا معنى الآية عموما. لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نزلها على هذه الصورة، فهي داخلة في معناها، فهي داخلة في معناها، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ها لا أدري، ويقولان له وما دينك، فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ثم ذكر طريقين أخريين لحديث البراء، ثم ذكر حديث آخر للبراء بن عازب وهو في البخاري ومسلم، في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقال له من ربك، فيقول ربي الله، قال له فما دينك، فيقول ديني الإسلام، قال له فمن نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. على كل حال اللفظ الذي في البخاري ومسلم ليس هكذا، الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية وقال نزلت في عذاب القبر، ولم يزد على ذلك. وإلا فالسؤال في القبر هذا تثبيت في ليش؟ في الآخرة. السؤال في القبر من التثبيت، أو التثبيت عند السؤال في القبر من التثبيت في الآخرة وليس في الإيش؟ وليس في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.